مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. هز الرصاص على لحون ملاحم في نيل والإسلام مهلكة العدا، وتفجر البركان يزأر ناره حمم على حشد الضلالة والردى. هز الرصاص على لحون ملاحم في نيل والإسلام مهلكة العدا، وتفجر البركان يزأر ناره حمم على حشد الضلالة والردى. شب الضرام وسعرت نار الورى، وتكسرت هامات وأشرار الورى، وتمزقت أرتال حشد وانبرى، أسد غبات لا يرون القهر. شب الضرام وسعرت نار الورى، وتكسرت هامات وأشرار الورى، وتمزقت أرتال حشد وانبرى، أسد غبات لا يرون القهر. هز الرصاص على لحون ملاحم في نيل والإسلام مهلكة العدا، وتفجر البركان يزأر ناره حمم على حشد الضلالة والردى. هز الرصاص على لحون ملاحم في نيل والإسلام مهلكة العدا، وتفجر البركان يزأر ناره حمم على حشد الضلالة والردى. صلى الحسام مدويا كالرعد في جنح الظلام مناطحا شم الذرى، لم يثنه حلف المذلة ساعة، فالله خير حافظا وله العلا. صلى الحسام مدويا كالرعد في جنح الظلام مناطحا شم الذرى، لم يثنه حلف المذلة ساعة، فالله خير حافظا وله العلا. هز الرصاص على لحون ملاحم في نيل والإسلام مهلكة العدا، وتفجر البركان يزأر ناره حمم على حشد الضلالة والردى. هز الرصاص على لحون ملاحم في نيل والإسلام مهلكة العدا، وتفجر البركان يزأر ناره حمم على حشد الضلالة والردى. وعلى ثرى أرض الشام سنلتقي في مرج دابق يومة فصم العرى، وسيعلم الكفار والصحوة من صحب الصراط المجتبى ومن اهتدى. وعلى ثرى أرض الشام سنلتقي في مرج دابق يومة فصم العرى، وسيعلم الكفار والصحوات من صحب الصراط المجتبى ومن اهتدى. هز الرصاص على لحون ملاحم في نيل والإسلام مهلكة العدا، وتفجر البركان يزأر ناره حمم على حشد الضلالة والردى. هز الرصاص على لحون ملاحم في نيل والإسلام مهلكة العدا، وتفجر البركان يزأر ناره حمم على حشد الضلالة والردى.